هو شر القوم. نعم. طريقهم احتوى على أمر واحد. إيش؟ طريقهم نقول طريق مفوضة احتوى أمر واحد وهو السكوت. أما طريق المحرفة احتوى أمرين وهو التعطيل ثم التحريف. أي. مفوضة احتوى طريقهم على أمر واحد. نعم. نعم. طريق نعم، لأن طريق المفوضة قدح في القرآن، قدح في القرآن، إذ أنه يقتضي أن القرآن أتى بكلام لا فائدة منه، مجرد لغو، وقدح في الرسل أيضا، لأنهم يتكلمون أي الرسل بكلام لا يفهمون معناه. رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ولا يعرف معنى ينزل، ويقول إن الله يقول كذا وكذا وهو لا يعرف معناه، فهو قدح في الرسل، وقدح في المرسل به، وقدح في المرسل أيضا. ولهذا يقول إن أقوال أهل التفويض فتحت باب الفلسفة والمناطق والباطنية، لأن الباطنية يقول نحن نعلم من كتاب الله ما لا تعلمونه أنتم، أنتم جهال ونحن أصحاب العلم. فمن أجل هذه اللوازم الباطلة صار من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، مرتبة على أبواب عقدية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.